الحمد لله متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، حيي ستير كريم، يحب الحياء والستر. والصلاة والسلام على من هو أشد حياء من العذراء في خدرها، نبينا محمد وإمامنا وقائدنا ومرشدنا صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، الحياء، وما أدراك ما الحياء؟ أولا، عرفه بعض أهل اللغة بأنه انقباض في النفس عن الشيء مخافة الذم والعتاب والعار، فتنقبض النفس عن الشيء فلا تفعله، وهو قسمان أو نوعان: حياء نفسي وحياء إيماني. فالنفس هو ما خلقه الله في الأنفس كلها، في الفطر، حياء نفسي في الفطرة كحياء الناس الأسوياء، كحياء الناس من انكشاف العورة ومن الجماع أمام الناس، يستحيون عن هذا بالفطرة. حياء النفس شيء مغروس في النفس. والحياء الإيماني هو ما يحمل المؤمن على ترك المعاصي، فلا يفعل المعاصي حياء من الله، حياء من الله الذي يصده عن ذلك هو الحياء. والفرق بين الحياء والخجل أن الخجل معنى أو شيء يظهر على الوجه من غم أصاب القلب، وهذا الغم إما حجة فاتت أو ريبة اطلع عليها أو ظهرت فيكون الخجل. فالخجل من شيء كان، والحياء من شيء يكون. الخجل إنسان ما كنت تتوقع إنه مثلا يسرق، تظنه شريفا، وبعدين دخلت فجأة عليه لقيته فاتح الخزنة وبيسرق وحطه في جيبه، فلما يراك يخجل لأنه سقط من نظرك، اطلعت على شيء فيه عيب ونقص منه. أما الحياء مع نفس الشخص هو الذي يمنعه أصلا من أن يمد يده. فالخجل من شيء كان وقع فعلا، والحياء من شيء يكون، يعني يحذر أن يفعل هذا الشيء. الحياء صفة في النفس تمنع الإنسان أو تحمل الإنسان على فعل ما يمدح وترك ما يذم ويعاب، يقال هذا حيي. ثانيا، الحياء من صفات الله. انظر، عندما تتخلق بخلق الحياء تتصف بصفة اتصف بها رب العالمين، وفارق كبير بين الخالق والمخلوق. فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة برؤية القمر ليلة البدر، ليس التشبيه تشبيه مرئي بمرئي، وإنما هو تشبيه رؤية رؤية برؤية فقط. فأنت لما تتخلق بخلق الحياة تتخلق بصفة اتصف بها رب العالمين، ولكن هل صفة الخالق مثل صفات المخلوق؟ حاشا لله، ليس كمثله شيء. فالحياء من صفات الله. عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليستحيي إن الله ليستحيي بالتوكيد ليستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين فيردهما خائبتين يستحي. واوعى تنزل معنى الحياء اللي عرفناه في اللغة وانقباض في النفس والكلام ده كله على هذه الصفة عند الله، لا، تؤمن بها كصفة من صفات رب العالمين، وهي صفة كمال وليست صفة نقص، صفة تليق به سبحانه وتعالى، ولا يعلم كنهها ولا يعلم ذاته ولا صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. لا يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردهما خائبتين. والعبد اليوم قلما يرفع يديه إلى الله، وإنما يستغني عن الله بعلمه وثقافته ونظامه وساداته. قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. لكن لو رفعوا أيديهم إلى الله لنصرهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ونحن على مشارف الصيف والمصايف وستجد حياء يتناثر على الشواطئ حتى يبل البحر ويزود ماء البحر من الحياة. وإلى الله المشتكى. ثالثا، الحياء من الإيمان. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء من الإيمان. في رواية 64 أو 70 أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة. قسم الإيمان إما من 3 إلى 69 قسم أو من 3 إلى 79 قسم، والحياء أحد هذه الأقسام. الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان. ولا يوجد في الوجود أشد حياء لله ومن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. تأملوا من العذراء قاس راوي الحديث حياء النبي بحياء العذراء، فوجد حياء النبي أشد من حياء العذراء. فشلنا والله في تربية أولادنا، فأين العذراء التي عندها حياء؟ حتى يقيس أبو سعيد حياء النبي بحياء العذراء، فوجد النبي أشد حياء من العذراء. من العذراء، العذراء عذراء اليوم المثقفة المتعلمة تدخل على أهلها وزويها ومعها صاحبها وخادنها تقدمه لأهلها: خطيبي، أعرفك بخطيبي، متى خطبك وأين خطبك ومن من خطبك؟ فيقول: أهلا وسهلا، حصل لنا الشرف، ها هي عذراء اليوم إلا ما رحم ربي وقليل ما هم، وقليل ما هم. الحياء من الإيمان، هكذا صنفه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل الكرم من الإيمان. صحيح 73 شعبة أو 79 أو 69 شعبة ما نعرفهمش بالتفصيل، لكن انظر إلى النص النبوي، ذكر لا إله إلا الله وإماطة الأذى والحياء، حتى لا يدع مجالا للاجتهاد هل الحياء منه أي من الإيمان أم لا. بالإضافة للأحاديث الأخرى التي صرحت، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين من الأنصار يعظ أحدهما الآخر في الحياء، والحديث في البخاري ومسلم. يعظ في الحياء يعني إيه؟ يعني يعاتب هذا الواعظ الصحابي الآخر على خلق الحياء، يعني بيقول له: انت مزودها قوي، ايه الحياء ده اللي انت يعني؟ فيقول له النبي، اي يقول للواعظ: دعه، يعني اتركه فلا تعظه، دعه، فان الحياء من الايمان، يعني اتركه على هذه الصفه التي هو متصف بها، فإنها صفة جميلة، فإن الحياء من الإيمان، دعه. وانظروا إلى الإيمان في من كان قبلنا في سورة القصص: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تمشي على استحياء، وبعض القراء أو العلماء يقرأ هكذا: فجاءته إحداهما تمشي ثم يقول: على استحياء قالت إن أبي يدعوك. والمعنى لا يضطرب، بل هو الصحيح في الحالين. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، يبقى في استحياء في المشية. يعني استحياء في المشية؟ قال ابن الجوزي: من أسباب استحيائها لأنها أصلا موصوفة بالحياء، فكأنها تقدم رجلا وتؤخر الأخرى، أو أنها رسولة أبيها إليه، أبوها ما لقاش حد يبعته إلا هي، فما كانتش عاوزة تروح أصلا، لكنها رسولة أبيها إليه. ومن قبل قالت: ما فيش إلا إحنا وأبونا شيخ كبير، يعني يجي لك أنا يا أختي أو أبونا ما بيتحركش، ما بيخرجش أصلا، ولو خرج لسقى أصلا البهائم والمواشي. فالشاهد: جاءته إحداهما تمشي على استحياء، جعل الحياء كأنه بساط تمشي عليه، حتى وصلت إلى موسى عليه السلام. ولأنها ربيبة، ربيبة بيت، على خلاف من أهل العلم، إما بيت نبي أو بيت رجل صالح في مدين، بعض العلماء قالوا هي بنت شعيب رضي الله عنه، ولكن لا أقول بهذا ولا أرجحه، بل أرجح أنها ابنة عبد صالح في مدين مؤمن بشعيب، ربى أولاده أحسن تربية وعلى الإيمان، فلما جاءته كانت تمشي على استحياء، أو لما كلمته على استحياء قالت إن أبي يدعوك. ومن لوازم أو من أسباب استحيائها إني ندعوك لنكرمك، ما تكرموني من غير ما تدعوني، عشان تكرموني لازم يعني أمشي مشوار، فهذا يدعو إلى الحياء، لأن الكريم يكرم. واحد يقول لك إن ما جيتش عندي مش هكرمك، لا اكرمني حتى وإن لم أتيك، كان الواجب كده يعني، كان الواجب أن يكرموه ويجزوه خيرا على السقيا دون أن يطلبوه للحركة والمشي والانتقال. فمن ثم كان الحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا كيف نربي بناتنا لتكون مثل هذه الصورة التي أثنى عليها رب العالمين. كم من إنسان ذكر وأنثى مشى وتحرك وطلع ونزل ولم يصف رب العالمين مشيته ولم يصف خطواته، أما هذه هنيئا لها والله، هنيئا لها والله، مشينا سنين وغيرنا مشي، من فينا اللي وصفت مشيته ووصفت خطواته مثل هذه، تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وفيها فراسة لأنها من عباد الله، لما قالت لأبيها استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولعلها يصدق فيها حديث رسول الله إن لله عبادا يعرفون بالتوسم، بالتوسم بالتوسم، قد يكون العباد دول نساء وقد يكونوا رجال. يعني عندما شافت موسى حكمت عليه بأنه قوي وأمين، هذه فراسة عظيمة، فيها حديث ضعيف اتخذ فراسة المؤمن، لكن نقول بالحديث الصحيح إن لله عبادا يعرفون، يعني يعرفون عباد الله بالتوسم بالنظرة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الحياء، ولكن يا إخواني كل صفة كمال في الأمم السابقة سواء في أنبيائها أو في أتباع أنبيائها، كل الأمم السابقة يوجد في أمتنا أعظم منها، لأن رسولنا أعظم الرسل وأمتنا أعظم الأمم. فإذا كانت هذه بهذه الصورة من الحياء، فانظروا إلى من هي أشد حياء منها وأحسن حياء منها، إنها الطاهرة البتول، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات، المطهرة، المطهرة لهذه الأمة بما روته من أحاديث خير البرية، إنها عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر رضي الله عنه معهما فوالله ما دخلت بيتي إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. الله أكبر، انظروا بقى التي وردت معناها في قصة موسى عليه السلام عندها حياء تمشي على استحياء. انظروا إلى حياء عائشة، صحيح القرآن ما ذكروش لكن ذكر أعظم من هذا، وانتصر لها وبرأها وجعل براءتها قرآنا يتعبد بتلاوته. لما دفن رسول الله في البيت في الحجرة بتاعتها ودفن أبوها، كانت لما تيجي تدخل الحجرة تخفف هدومها شوية، يعني تنزل خمارها الملحفة اللي ملتحفة بيها وتريح، لأن الموجود مين؟ مع أنهم في عالم البرزخ، في عالم البرزخ، تخفف الثياب أو تضع ثيابها وتقعد في حجرتها. الآن دفن عمر في الحجرة، أصبح في شخص غريب، ده ميت، ده تحت التراب. لا، إذا دخلت الحجرة بعد ذلك تظل ثيابها مشدودة عليها كأنها في الشارع، حياء من هذا الأجنبي الذي هو تحت التراب، حياء من عمر. الحياء من الإيمان، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو مسعود: استحيوا من الله حق الحياء، فمن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة فلا تلتفت إلى زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. تحفظ الرأس وما وعى من سمع ومن بصر ومن لسان ومن أنف، كل الحواس دي تحفظها، وتحفظ البطن وما حوى من فرج ومن معدة، ودول موارد الحرام إليهما تسعى، تحفظ البطن وما حوى، تذكر الموت والبلى. إن فعلت ذلك وتلتفت عن زينة الحياة الدنيا، إن فعلت ذلك استحييت من الله حق الحياة. قلت إن أي صفة موجودة، صفة كمال يعني، في الأمم السابقة موجود أحسن منها في أمتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرطهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح. هنيئا لك يا عثمان، وهنيئا لهم كلهم، والله هنيئا لهم. أصدق حياء عثمان، يعني أشد من أبي بكر. هو الرسول قال كده سبحان ربي العظيم. وانظر إلى رسول الله وعمال يوزع الخير في الأمة، عشان ما تفتكرش أنك يعني أنت وحيد زمانك، يا ما ناس كده فهم أنه هو الأوحد، هو المصلح، وبدون الدنيا هتغرق. لا حبيبي، الخير موزع وفضل الله واسع وشامل. أرحمها أبو بكر، أشدها في أمر الله عمر، أصدقها حياء عثمان. والجزاء من جنس العمل، لما كان أصدق هذه الأمة حياء عثمان رضي الله عنه، سيدة عائشة تقول: كان رسول الله في بيتي مضطجعا كاشفا عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وتحدث، واستأذن عمر فأذن له وتحدث، فاستأذن عثمان فجلس وشد عليه ثيابه. فلما خرجوا قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالح، ودخل عمر فلم تهتش له ولم تبالح، ودخل عثمان فجلس وشددت عليك ثيابك. قال: ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة؟ الحياء. طبعا اوعى تكون مفكر الرسول كشف عورته، لا، فخذه. والكلام كثير لاهل العلم والخلاف من اهل العلم في مساله الفخذ عوره ولا مش عوره، ليس هذا وقته. المهم مضطجع ظل على الهيئه دي، وفخذه مكشوف. دخل سيدنا ابو بكر استاذن، تفضل، وجلس مع النبي يتكلموا في اي موضوع بيتكلموا فيه، وسيدنا عمر كذلك. بقوا الثلاثه في البيت. عثمان دق الباب: من عثمان؟ عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وشد عليه ثيابه. فالسيد عيش طبعا لما سألوا: ألا استحي ممن تستحي منه الملائكة؟ إي والله، الجزاء من جنس العمل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء من الإيمان. رابعا، الحياء لا يمنع من العلم وطلب العلم، لا يمنع من العلم وطلبه. ولذلك انظروا إلى الصحابة الكرام رجال ونساء، وانظروا إلى النساء كمان، اللي المفروض يبقى الحياء ده. يعني تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري ومسلم: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فبنزل الحديث على أرض الواقع: يمنع الحياء النساء أن يعرفن أي شيء في الدين، ولا يمنع الحياء النساء أن يرتكبن أفظع الأمور وأفحش الأقوال وأفحش الحركات في الشوارع. فين حياء النساء؟ أو حتى حياء الرجال؟ وكل هؤلاء يمنعهم الحياء من العلم. عند العلم يستحي. هسأل في المسألة دي، معقول أبقى راجل أستاذ كبير كده ومش عارف دي وما يسألش؟ ويعبد الله على جهل وعلى اتباع وتقليد، وبالأشد في فريضة الحج. ناس تصرف بالأربعين ألف والخمسين ألف، ويمكن الحجة فاسدة 100%، زي ما راح زي ما جه. ليه ما يسألش؟ يسأل ليه؟ زي ما الناس بتعمل يعمل، يلا هو ماشي وخلاص. والحياء يمنعه. لا يبقى راجل مدير عام ولا بتاعه ويسأل ويسأل في الحاجات دي، ويعملها كده بالفكاكة بالفهلوة. يمنعه الحياء من العلم، من العلم يمنعه الحياء أن يتعلم القرآن وحتى قراءة القرآن، ويهرب من المجالس ولا يمكن يجلس في حلقة قرآن. ليه؟ يمنعه الحياء من العلم. لا، هم كانوا غير كده تماما. النبي صلى الله عليه وسلم جالس ذات يوم فيما ترويه أم سلمة، جاءته امرأة من الأنصار. عائشة أثنت على نساء الأنصار: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. جاءته امرأة، حديث أم سلمة بقى: يا رسول الله، إن الله، شوف المقدمة، شوف المقدمة، امرأة: إن الله لا يستحي من الحق. صح، الله لا يستحي من الحق. عندك إيه؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يبقى كأن ده أول مرة تصرح المسألة. لا في درس علم الرسول تكلم عن الاغتسال من الجنابة، لأنه لو قال دي قبل كده كان الرجال نقلوها لنسائهم، فهي ما عندهاش علم، تعرفش. وهتسأل الرجل، الرجل مش عارف، زوجها مش عارف، على المرأة ولا عليه هو لوحده. فسؤال صريح. اوعى تقول ما كلفتش زوجها يسأل ليه. لا، طلب العلم ما فيهوش وكالات. اصل مش كل مساله هتلاقي وكيلا لك يسأل فيها، ففي مسائل تسأل انت وتعرض الامر. ومع ذلك بهذه الصورة التي كلها أدب. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ أم سلمة قالت لقد فضحت النساء. إيه ده؟ حد يسأل السؤال ده مواجهة كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف السائلة ولم يقول لأم سلمة أصبتي أبدا، بل أجاب على السؤال قال نعم إذا هي رأت الماء. لم يمنعها الحياة أن تتفقه في الدين. تقول المرأة لو احتلمت، يعني لو رأت في منامها ما يراه الرجل في منامه، وترتب على هذا الاحتلام ونزول مني منها، هل تغتسل إذا أرادت أن تصلي ولا يكفيها الوضوء؟ قال نعم، إذا رأت الماء وجب الغسل. طب رأت ما رأت في المنام لكن لم ينزل مني، لا غسل عليها. هكذا تفقهوا، هكذا تعلموا. وجاء هذان التابعيان الكبيران الأسود ومسروق يسأل أم المؤمنين عائشة على مسألة في الدين. ايش المسألة؟ حكم القبلة والمباشرة للصائم في نهار رمضان. المفتية موجود، أم المؤمنين رضي الله عنها، والسائلان أهم قعدوا قدامها عشان يسألوها. استحي، قاموا ومشوا. وهم ماشيين خطوات بسيطة كده، احنا كنا جينا عشان نسأل في أمر ديني، طب كده هنعمل ايه؟ ما خدناش إجابة ولا عارفين المسألة، نرجع تاني. فسألاها فأجابت. في رواية إن هذه الحادثة مع أبي موسى الأشعري. قالت لأبي موسى، أبو موسى نفس الكلام برضه بقى مستحي وخايف عشان يسأل أم المؤمنين في نهار رمضان، هل باشر النبي وقبلك أو قبل أحدا من نسائه في نهار رمضان؟ أبو موسى بيقدم المقدمة دي كلها، فتقول له أم المؤمنين عائشة سل فإنما أنا أمك، وهي والله أمنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالحياء لا يمنع من العلم، لأن الخجل هو اللي يمنع من العلم. نخايف لا يطلع عليك على صفة ذميمة فيك إنك إزاي مش عارف المسألة دي. لا، الحياء لا يمنع من العلم. هكذا كانوا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خامسا، ماذا يحدث لو فقد الحياء؟ لو فقد الحياء انتظر والله كل شر وبلاء، وانتظر والله شيوع الفحشاء، شيوع الفحشاء إذا فقد الحياء. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني كأن المسألة دي كل الأنبياء اتكلموا فيها، من كلام النبوة يعني من المواريث التي ورثها الناس من النبوات كلها. زي ما كل نبي كده حذر قومه الدجال، كأن كل الأنبياء تكلموا في الحياة. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. العلماء لهما تأويلان في الحديث. التأويل الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا مات عندك الحياء وأصبح خلق لا تعرفه ولا يعرفك، مات الحياء، ما في حياء أصلا. إذا لم تستحي يعني مات عندك الحياء فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت، ما تمليه عليك نفسك من خير أو شر، خلاص ما هو ما في حياء. والتأويل الثاني إذا لم تستحي، يعني إذا لم تفعل الفعل الذي يستحيا منه، يعني تفعله وأنت على سبل الرشاد، تفعله وأنت ملتزم بدين الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم تستحي. لأنك ما تستحي ليه؟ وحد بيستحي يصلي؟ حد بيستحي يصوم؟ حد يستحي يطلب العلم؟ حد يستحي يقرأ القرآن؟ إذا لم تستحي يعني إذا لم تفعل فعلا يستحيا منه فاصنع ما شئت فأنت على الصواب. أو الوجه الآخر إذا لم تستحي يعني فقدت الحياء فافعل ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يا إخواني يعيش معنا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. الحياء لما بيموت في الناس ما بيموتش مرة واحدة، بيموت تدريجي يوم بعد يوم وصورة بعد صورة وحركة بعد حركة. ارجع 30-20 سنة ورا، 40 سنة ورا، كانت مثلا بعض المجلات تنشر الصور العارية ومعروفة، اللي عاوز يشتريها يشتريها. شوية شوية تجد جميع أنواع الصحف كله لازم ينشر العريان وعلى الصفحات الأولى. ارجع 30-40 سنة كان كام سينما موجودة في المحافظة مثلا، دلوقتي في كل حجرة سينما، كل حجرة كل بيت مش سينما كمان، في كل حجرة فضايح. يبقى الحياء بيموت تدريجي والناس تصبح تألف الشيء اللي كان عيب زمان أصبح مش عيب دلوقتي، بل العيب هو الاستقامة على أخلاق زمان، هو العيب والرجعية والجمود وإلى آخره، والشرف والفخر هو التقدم إلى جهنم والسباق إليها. فالحياء يموت تدريجي. الرسول عليه السلام يشبه لنا موت الحياء التدريجي ده بأحاديث صحيحة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول ومنها أيضا حديث أبو هريرة، أعجبني للاثنين لأنهم الاثنين كانوا بيتنفسوا في الرواية. أبو هريرة يقول أكثر الناس، ما أحد أكثر رواية مني لحديث رسول الله إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إنه كان يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، واعرف لا تقوم الساعة يعني كل أيام قبل الساعة أسود الأيام وأشر الأيام، وكل خلق قبل الساعة أسوأ الخلق وأشر الخلق، إن دلها تقوم عليهم القيامة. يقول لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا تسافد الحمير. قال عبد الله بن عمرو إن ذاك لكائن، قال صلى الله عليه وسلم ليكونن. معنى الحديث تخيل بقى، شوف الحياء مات ازاي، رويدا رويدا، يموت البس عري فضايح، حتى الشباب كمان لا يتباهى بالملابس الرزيلة الخليعة، ما عرفش الشاب يلبس بنطلون ويسقطه، ايه الجمال وايه الرجولة في هذا، هذا الجزء الذي يجب أن تستره المقعدة هذه، أهي مصدر زينة عندك؟ أهي مصدر تجمل عندك؟ أهي رجولة؟ وشيء عادي وتشربته النفوس وتقبلته الأوضاع وصار في الناس شيء عادي ما في إنكار. حياء يموت يموت ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة لحد ما تعملوا كذا. هنعمل يا رسول الله؟ هل تتسافد تسافد الحمير؟ أعوذ بالله. عبد الله بن عمرو قال هيحصل الكلام ده رسول الله؟ إن ذاك لكائن هل ممكن يحصل؟ قال لا يكون. هيكون تسافد الحمير. انظر بقى لحديث أبي هريرة يشرح التسافد أكثر وأكثر. فيقول صلى الله عليه وسلم لا تفنى هذه الأمة حتى يظهر فيها هذا المرض والعياذ بالله. لا تفنى. خلي بالك الأمة دي لحد القيامة كلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من يهود ونصارى وكل أي حد سمع عن رسول الله لحد ما تقوم الساعة من أمة النبي، بس من أمة الدعوة ولا هيستجيب له من أمة الإجابة. اللهم اجعلنا من المستجيبين له. يقول لا تفنى هذه الأمة حتى يفترش الرجل المرأة في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول له لو واريتها خلف هذا الحائط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ده تدريجي ما يحصلش من يوم وليلة، تفضل الناس تستمرئ هذه الأمور لحد ما تبقى شيء عادي. الرسول يقول لنا الأمة دي هيحصل فيها هذا الكلام، هيجي علينا وقت يفترش الرجل المرأة في الطريق، في الطريق والناس راحة وجاية ولا ينكروا ولا ينكروا، لأن كله مات منه الحياة أحسن واحد، هم كلهم سوء، كلهم سوء، الفاعل والمشاهد والمار والرايح واللي جاي كل سوء وكل مات عنده الحياة، لكن في سوء وأسوأ زي ما في كافر وفي إمام في الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر، فده يبقى أحسن واحد في الناس الموجودة في الوقت ده، مش اللي هينكر على الزاني زناه أو ينكر عليه هذا الفعل، إنما يقول له إيه كنت تدار ورا الجدار بس، يعني أنت موافق، بس اللي مزعلك إن الكلام تم في الشارع العام. انظروا مات الحياء تدريجيا، نسأل الله أن يقبضنا قبل هذا الزمان. ولكن انظروا إلى حال الناس، فمسألة الحياء خلاص إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فماذا يحدث لو مات الحياء أو فقد الحياء؟ لا تنتظر إلا المنكر، لا تنتظر إلا الفحشاء. عباد الله جددوا إيمانكم بخلق الحياء. الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ده شيء معروف، بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه بقى؟ خلاص عرفنا أن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، فلو نقص الحياء ينقص الإيمان، زاد الحياء يزيد الإيمان. فشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وعرفنا ويعلمنا ويعلم إن إحنا ساعات بنحترم بعضينا وما نحترموش سبحانه وتعالى، ونخاف من بعضنا وما نخافش منه، وقال الكلام ده في القرآن لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم يخافوا منكم أشد من خوفهم من الله. فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجل طلب منه الوصية، حديث سعيد بن يزيد وهو صحيح كما صححه الألباني وغيره، أوصني يا رسول الله. وكلمة أوصني يعني قل لي كلام موجز في كل الخلاصة. قال أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. شوف الرسول جابها ازاي، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وأي واحد فينا كده رجل صالح في حينا وفي قوي في مسجدنا مثلا، بحبش يشوف علي حاجة وحش، وهو كده كده مش هشوف إلا الظاهر، فأنا مش عاوز أبين له حاجة سيئة، لكن ملوش اطلاع على الباطن. افرض أنا أضمر الحقد والحسد وأضمر كذا وأضمر كذا في قلبي، هو مش شايف الكلام ده كله، فبقول له زي ما بتستحي من الرجل الصالح في قومك استحي من الله عز وجل. وأنا والله هذا أجده بنفسي وأراه بعيني، أقسم بالله أعرف ناس بالاسم بالاسم، وأعرف أنهم يدخنون منذ عشرات السنين، منذ عشرات السنين، والله ما رأيته يدخن أمامي مرة، مش لصلاح فيه ولا حاجة أبدا، بس شوف حديث الرسول فعلا بيطبق، بيقول أهو أنت بتستحي من صالح في قومك، لما أقول استحي من الله، عمري ما رأيته يدخن، وأنا أعلم أنه بيدخن، أسأل الله له ولغيره، بل اللي بقدر أعمله له أدعوه بظهر الغيب. وحتى الآن لعل دعوتي لم تستجب لأنه لم يعني على الدعوة، والله أدعو له بظاهر الغيب أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم، أنا أعرف أنه يدخن وما دخن أمامي مرة، وأدعو له بظاهر الغيب. طب دعوة ما تستجبش ليه؟ سبحان ربي العظيم، يمكن هو ما بيساعدنيش، مش ناوي يقلع. الشاهد يا إخواني، الرسول يقول لك شوف الرجل الصالح في قومك أنت بتستحي منه؟ لا، استحي من الله، لأن الرجل الصالح ده مش هيشوف إلا الظاهر من الأفعال والأقوال، لكن الباطن فيه، فربك هيرى الظاهر والباطن. فإذا استحييت من الرجل الصالح الذي لا يرى إلا الظاهر، فاستحي من الله الذي يرى منك الظاهر والباطن، فليس عند الله شيء منك باطن، فكلنا لله ظاهر، وبرزوا لله جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا خلق الحياء، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم فك أسر الموحدين، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.